بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل. تنبني. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وأما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. وصلنا في هذا الكتاب النافع والمفيد إن شاء الله إلى مسألة الناسخ والمنسوخ. هذا باب له أهميته عند أهل العلم، سواء علماء الأصول أو علماء الفقه، وهو باب يحتاج إليه طالب العلم في كثير من المسائل الفقهية. هذا هو الذي يسمى عند أهل العلم بمسألة الناسخ والمنسوخ. الله سبحانه وتعالى لما أنزل شرعه تدرج في التشريع مع العباد مراعاة لأحوال الناس، وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريق يوسف ابن ماهك أنه قال لأم المؤمنين عائشة: يا أم المؤمنين، أعطني مصحفك حتى أؤلف عليه مصحفي، فإني أقرأه غير مؤلف. يعني أعطيني المصحف لكي أضبط ترتيب السور عندي، لأني بقرأ السور من غير ترتيب. فقالت له أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، وليس لها ولد، إنما هذا ابن أختها: وما يضرك بأيها بدأت، لا يهمك بأي الصور تبدأ. ثم قالت بعد كلام أوردت: قالت إن الله أنزل أول ما أنزل ذكر الجنة والنار، فلما تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو أنه أنزل أول ما أنزل كذا وكذا لقال الناس كذا. يعني معنى كلامها رضي الله عنه باختصار أن الشريعة جاءت بتدرج للناس. واعتبر بهذا مسألة الخمر، فإن الله جل وعلا أباح الخمر في أول الإسلام، تتخذون منه رزقا سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا على بعض تأويل أهل العلم، قالوا سكرا هو المسكر، وكان هذا على قول بعض أهل العلم قبل تحريم الخمر. كذلك جاء تحريمها تدريجيا، فكان يحرم على الناس أن يشربوا الخمر حالة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان إذا قرب وقت الصلاة امتنعوا عن شربها حتى لا يدخلوا الصلاة وهم سكارى. ثم تدرج الأمر حتى نزل التحريم في كل وقت وفي كل زمن. هذا تدريج في تربية الناس على الشرائع، لأن الناس إذا ألفوا شيئا ما من الأمور التي اعتادوها ثم بعد ذلك فوجئوا بالتحريم، فإن النفس ضعيفة، ربما ضعفت أن تستجيب لأمر الله عز وجل، فعندئذ تقتضي الحكمة أن يتدرج معهم، لا سيما في أول التشريع. فلما استقر التشريع وجب على الجميع السمع والطاعة. المقصود فتدرج القرآن في تحريم الخمر هذا يدخل في باب الناسخ والمنسوخ. إذن نعلم الآن أن قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نسخ. لماذا؟ لأن الدلالة فيه أن حرمة الخمر مقصورة على وقت الصلاة، إذن معنى ذلك بعد ذلك أو قبل ذلك لا بأس. المهم أنك إذا شربت الخمر ودخلت الصلاة يجب أن تكون مدركا لما تقول. ولكن هذا الحكم نسخ لأنه بعد ذلك حرمت الخمر بالإطلاق. إذن النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كما أنه رفع الحكم المتقدم وهو تحريم الخمر حالة الصلاة بحكم متأخر وهو تحريم الخمر مطلقا. هذا يسمى نسخ لأنه نسخ الحكم الأول بالحكم الأخير. فتنوعت عبارات علماء الأصول في تعريف النسخ، وقلت وأقول إن هذه العبارات ليست ألفاظا تعبدية علم الأصول مبني على الفهم، ثم بعد ذلك فإن التعبير باللفظ واسع. وحاصل تنوع عبارات الأصوليين حاصلها ما ذكرته: رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كما ضربنا الآن المثال بمسألة الخمر. إذن النسخ من هنا يظهر أنه الإزالة والتغيير. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نقف مع هذه الآية حتى تفهموا شبهات أعداء الله الذين يطعنون في الدين. اسمع، إذا النسخ الإزالة والتغيير، والنسخ نقل الشيء من حال إلى حال. يقال: نسخت الكتاب، يعني نقلته. إذن فالنسخ التغيير والنقل والإبدال، كل ذلك يدخل في معنى النسخ. وعند الأصوليين رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا هو النسخ. انظر الآن إلى عظمة القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها وفي قراءة ننسئها، ما علينا الآن من مسألة النسخ أو النسيان. ما ننسخ من آية فنبدل حكمها أو ننسخ لفظها، وسيأتي هذا في أنواع النسخ، أو ننسها، ننسك إياها أو ننسئها أي نؤخر نزولها، أو ننسيك إياها سنقرئك فلا تنسى، ولكن إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه. ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسيك إياها على تأويل، ويؤيده قوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أو على قولهم: ننسئها أي نؤخرها، نؤخر نزولها. ما ننسخ من آية، يرحمك الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. خذ بالك لما تيجي تقرأ الهمزة الساكنة دي مظلومة ويفترى عليها، وستأخذ حقها ممن استطاع أن يوفيها حقها. قل إيه؟ نأتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. يعمل إيه؟ يأكل الهمزة ما ينطقهاش، وهذا إضاعة للحروف. لا، وبعضهم يقول نأتي يقوم يعمل إيه؟ يقلقلها. ها؟ كلاهما غلط. ندرس أحكام التجويد إن شاء الله لما نخلص الكتاب ده إن شاء الله. المهم، نأتي بخير منها أو مثلها. ما الحكمة في هذا؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إيش العلاقة في مسألة النسخ، في تغيير الأحكام، ارتباط ذلك مع قدرة الله؟ إيش الرابط؟ أعداء الله الآن يقولون النسخ والمنسوخ هذا يدل على ضعف القرآن ويدل على بطلان الدين، هكذا يقولون النصارى واليهود الآن. لماذا يقولون؟ كيف أن الله يغير أحكامه ويبدل أحكامه، وأن ذلك يقتضي أن الله يغفل أو والعياذ بالله يجهل. نقول طيب، هذا يقوله أعداء الإسلام في مواقع النت الآن، حتى شغلوا الناس في مسألة الناسخ والمنسوخ، وارتاب بعض المفكرين الذين يردون عليهم بجهل حتى قال ما في ناسخ ومنسوخ في القرآن، هروبا منه انه ظن انه الناسخ والمنسوخ عار، وهذا جهل. انظر، قديما قالوا من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. ليه؟ لانه اول ما يضر هو. هؤلاء السفهاء من اليهود والنصارى في مواقع النت الآن يقدحون في القرآن بمسألة الناسخ والمنسوخ. طيب لماذا يقولون هذا لا يليق بالله؟ ولما نرجع للكتاب المقدس نجد في أكثر من 10 مواضع ما بين العهد القديم والعهد الجديد: وندم الرب وحزن الرب وتأسف الرب وقال لا أفعل ذلك مرة أخرى في سفر التكوين. وبعدين يبقى الرب بيندم والرب بيحزن والرب بيتأسف، وندم الرب على الشر الذي فعله في الناس وقال لا أعود أن أفعل ذلك مرة أخرى، وتحسر الرب وأسف الرب لذلك. أي رب هذا؟ الجاهل الذي لا يفهم ما يفعل. كفرنا برب جاهل وآمنا بالله العزيز الحكيم. إذن هؤلاء عندهم الرب، الرب الموهوم، الرب الباطل في ظنهم، يندم ويجهل ويحزن ويفعل الشر ثم يندم على فعل الشر إلى آخره. أنتم الآن تتكلمون عن النسخ والمنسوخ لأن ذلك في زعمكم يلزم أن الله يجهل، ثم أنتم تصرحون هذا في وصف الله جل وعلا. ولذلك أحسن ذاك الرجل الذي ألف لهم كتابا في الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس، اسمه علاء بكر، ما أعرف المؤلف لكن كتابه مفيد وقيم، لكن ما أعرف هذا المؤلف. الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس إذن، وذكر أمثلة كثيرة في كتاب اليهود والنصارى الآن اللي بيسمى الكتاب المقدس فيها الناسخ والمنسوخ. ومن ذلك على سبيل المثال ما ذكر في سفر التكوين انه تزوج مع اخو ابن ادم هايين تزوج اخته وعندهم تحريم ذلك، وكذلك في العهد الجديد وهو الانجيل فيه تحريم الخمر مطلقا وفيه اباحة الخمر احيانا. إذن وذكر هذا الرجل جزاه الله خيرا، ذكر في كتابه هذا المفيد الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس، وكذلك فعل رحمة الله الهندي في كتابه القديم. المهم الآن نرجع إلى الآية: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لماذا؟ لأن النسخ معناه تغيير الأحكام من حال إلى حال ورفع الحكم المتقدم بالحكم المتأخر. هذا التغيير إنما يكون بعلم وحكمة، بعلم وحكمة، وعلم الله بالأمور وتدرجه عز وجل مع خلقه بذلك. والعلم من صفات الكمال والحكمة من صفات الكمال. فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إذن فالله عز وجل قدير على كل شيء، متصف بكل صفات الكمال والتي منها العلم والحكمة، وأن الله جل وعلا لا يقيد بشيء ولا يفرض عليه شيء، له القدرة الكاملة. ملوك الدنيا ربما أمروا بأوامر ويخشون أن يرجعوا فيها، وربما نهوا عن أشياء يخشون أن يرجعوا فيها، يخشون من وطأة الناس، ولكن الله لا يخشى من أحد. ولذلك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وبعدين ولا يخاف عقباها. إذن كمال قدرة الله يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا أحد يعقب على الله لكمال قدرته وكمال علمه وسلطانه. وذلك قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فينسخ ما يشاء لما يشاء لحكمة يراها جل وعلا تدرجا بخلقه. هذا معنى النسخ باختصار. والنسخ كما ذكرت من حكمة الله عز وجل فيه أن يتدرج الناس في قبول الأحكام، كما فطنت لذلك أمنا عائشة عند البخاري: ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الخمر. لماذا؟ لأنهم فجئوا بهذا، ولكن الله يتدرج بهم شيئا فشيئا لكي يسهل على النفس قبول ذلك. وهذا التدرج هو من رحمة الله. ولذلك لما يذكر الله عز وجل النسخ يربطه بالرحمة في مواضع. لما تكلم الله عز وجل فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية، يقول: لم تكن الدية في من مضى من الأمم، يعني كان في الأمم السابقة إذا قتل قاتل فإنه ليس له أن يدفع الدية بل يقتل. قال: وخفف لنا هذه الأمة، أن الله جعل للقاتل جعل له سعة، إما أن يقتل من ولي الدم وإما أن يدفع القاتل الدية، وهذا لم يكن في شرع من قبلنا. قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وربما جاء النسخ وجاء التشديد من باب التغليظ في العقوبة كما حصل مع اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن أحلها فلما ظلموا واعتدوا جاء التحريم، جاء النسخ ولكنه جاء عقوبة. إذن النسخ تارة يكون من باب الرحمة بالتدريج في الأحكام، وتارة يكون النسخ من باب العقوبة على من قام بمعصية لله عز وجل، فينسخ الحكم وينتقل الأمر من التحليل إلى التحريم. لذلك الله عندما قال: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ردوا علي إذا أخطأ. شوف، والله يحكم ومن حكمه الناسخ والمنسوخ، وبعدين ممكن الناس تعترض فلا يخشى من اعتراض أحد، لا معقبة، إذن هذا يستلزم القدرة. فلذلك ختمها هناك فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء، لأنه لا أحد يستطيع أن يعقب على الله في حكمه، لعجز العبد ولكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا النسخ وهذه الشبهات التي يثيرها السفهاء في هذا الزمان، إن الله عز وجل عندما أنزل ما أنزل من الآيات التي نسخها الله لفظا أو حكما أو حكما ولفظا، إن الله يعلم ذلك، ولكن الله عز وجل يفعل ذلك رحمة بنا وتخفيفا من الله عز وجل بعباده الضعفاء لما علم الله عز وجل ضعفنا. ولذلك في صحيح البخاري في الصحيحين في الإسراء والمعراج فرض الله 50 صلاة، فلما رجع نبينا صلى الله عليه وسلم ولقي موسى قال ما فرض الله على أمتك؟ قال 50. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فجاء التخفيف من الله. الله يعلم، ولكن الله عز وجل يظهر لنا فضله ورحمته، لأننا إذا علمنا ما كان واجبا علينا ثم جاء التخفيف والتيسير ازداد شكر العبد وازداد شعور العبد برحمة الله عز وجل به. كل ذلك يدخل في باب حكمة الله من الناسخ والمنسوخ. والنسخ أقسام وأنواع. نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ القرآن للسنة، ونسخ السنة للقرآن. وأنا دائما لست من الذين يكثرون التفريع، حسبك أن تعرف النسخ ثم الأدلة الشرعية ينسخ بعضها بعضا على تفصيل. نسخ القرآن بالقرآن، يأتي النص كما مثلنا في الخمر، فنسخ قوله تعالى لا تقربوا الصلاة من حيثية حلية الخمر في غير وقت الصلاة، فنسخ هذا التحليل في غير وقت الصلاة نسخ بالتحريم. إذن هذا عند العلماء يسمى نسخ الحكم وبقاء التلاوة، لأنك الآن تتلو الناسخ والمنسوخ، تتلو الآية الناسخة والمنسوخة. إذن النسخ في القرآن تارة يكون نسخ الحكم وبقاء التلاوة كما مثلت، وقد يكون النسخ في القرآن بأن ينسخ التلاوة ويبقى الحكم، ينسخ التلاوة ويبقى الحكم. ينسخ التلاوة الحديث المشهور الصحيح أن عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال رجم رسول الله ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله، ما في آية في القرآن صريحة تقول إن الزاني يرجم، بل لو أن مبتدعا أنكر الرجم وتمسك بالآية، الآية ماذا تقول؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل ذكر الله عز وجل هنا الرجم؟ انظر ك كيف يضل القوم إذا تركوا السنة. إذن معنى كذا أننا نلغي حكم الإيه؟ الرجم ونتمسك بالعموم الزانية والزاني، فعم كل زان وزانية، فدخل في هذا المحصن وغير المحصن. نقول نعم، الآية أثبتت الزنا وزادت السنة حكم الرجم، فنحن نجلده إذا كان محصنا قبل أن نرجمه، وسيأتي الكلام في هذا في باب الحدود من كتاب الفقه. إذن قال: وقد أنزل الله عز وجل آية قرأناها ووعيناها ثم نسخت، ثم قرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما فارجموهما البتة الآية، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. هذه الآية نسخ حكمها وتلاوتها، أم أننا نقول لا نسخ تلاوتها وبقي؟ إذن افهم، ليس من ضرورة نسخ التلاوة أن ينسخ الحكم، ليس هذا بلازم، والعكس صحيح، قد ينسخ الحكم وتبقى، وقد تنسخ التلاوة ويبقى. نسخ الحكم وبقيت التلاوة في مثال الخمر، ونسخت التلاوة وبقي الحكم في ماذا؟ في الرجم. وقد يأتي نسخ التلاوة ونسخ الحكم. ماذا قال النصارى في مواقعهم في مسألة النسخ؟ قالوا في كتابكم، احنا ما عندنا وقت نرد عليهم، وقتنا مخنوق، نقوم بنعمل ايه عشان تتعلموا يا عيال؟ ما حدش يضحك عليكم، بنضطر ندخل كلامهم فيما يتناسب في مواضعنا عشان ما حدش يضحك عليكم. ها ماذا قالوا؟ قولوا القرآن بيقول عندكم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. في مكة كان معنا ولد وكتكوت كده صغير، المهم لكنه يعني حاسس انه كرشه كبير، هو يعني حاسس كده. الشاهد فرحة شباب يعني، كان معنا في العمرة وكان معايا في السكن، انا اخذت جانب ما، فما زال يدنو ويدنو حتى يعني انشرحت له قليلا يعني: ايه يا ابني بتعمل ايه؟ قال: انا عندي موقع. ما شاء الله، ايش تعمل في هذا الموقع؟ قال: برد على النصارى. قلت: ما شاء الله عليه. انا من خلال الايام اللي مكثت معاه شفت انه علمه ايه يعني ضعيف، وقعد بيفتي وانا قاعد ساكت مشغول في ذكر ربي اقرأ قرآن، اهو قاعد بيفتي وعشرة صح وعشرة غلط وهي ماشية. فبعدين قلت: انت طلبت العلم؟ قال لي: لا. طب عملت ايه؟ قال لي: لا. طب تلاقيته ابيض يا ورد. طيب ازاي انت فرغت نفسك في هذا الامر وانت لم تطلب العلم؟ قال: لا، شبهتهم عندي، ما اعرفش اللفظ اللي قاله، قال يعني ولا ليها قيمة. قلت: يعني انت بقيت جامد قوي ما فيش شبهة يعني وقفت قدامك؟ قال: لا. قلت له: طب انا هديك شبهة هم اللي بيقولوها مش من عندي. قالوه. فمعانا ثلاثة أربعة من الإخواننا المعتمرين قاعدين، قلت له: هم يقولون كذا وكذا وكذا في هدم القرآن، ماذا تقول؟ سكت. قلت له: إذن شككت في الدين وشككت في القرآن، عارف ليه؟ قال لي: ليه؟ قلت: لأنك لم تطلب العلم، لأنك لم تطلب العلم، وإنما دخلت طريقا فأعجبك فمضيت فيه ولم تعرف أوله من آخره. طالب العلم يبتدئ في الطلب يؤسس نفسه في جميع العلوم، وإلا فالزم بيتك. طيب ايش يقولوا؟ القرآن بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ونسخ الحكم أو التلاوة معناه أنه لم يحفظ. ومن هنا قدحوا في الناسخ والمنسوخ، وقالوا ما دام في القرآن ناسخ ومنسوخ يبقى القرآن ايه؟ باطل، لأنه تناقض، قال لحافظون والحقيقة لم يحفظ. ها ايش عندكم؟ مين يجاوب على هذا؟ طيب خش، هاي خبط له تخبيطه. قول احنا علم يمحو الله ما يشاء ويثبت. جيد، اذا انت تثبت الناسخ والمنسوخ، لكن كيف تفهم قول الله لحافظون مع ان هنا التلاوه ازيلت والحكم ازيل؟ هم لا يعارضونك انه في ناسخ ومنسوخ، هم يجعلون وجود الناسخ والمنسوخ حجه على مناقضتي وان له لحافظون. فين بيقول محفوظ؟ في اللوح المحفوظ. وعندنا غير محفوظ، يعني محرف، يعني ممكن يحرف. ها كتكوت لحافظون. ايوه اضبط كتاب الله، اقرا ثاني. الذكرى، يلا تعدل يلا. ذكرى ايه؟ بس كويس عليك كده، اقعد ساكت. بص قول ما جاوبت يا اخي. يقول لحافظون، ايش معنى لحافظون؟ ها طيب احسن. الان اسمع، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون، وانا له لحافظون اي لا يستطيع احد ان يبدل او ان يغير او ان يزيد او ان ينقص او ان ينقص، اذا لحافظون له من ان تناله يد الناس، من ان يناله اذى من الناس تغييرا وتبديلا، ولكن الله عز وجل يحفظه بتغيير ما شاء من احكام وتبديل، ثم بعد ذلك يبقي الله ما اراد محفوظا. ولذلك الحفظ هو حفظ نسبي، أي نحفظه من أن يغير من غيرنا. أما هو فقال وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. إذن يحفظ من أن يبدل من المخلوق، ولكن الله يبدل فيه ما يشاء ويغير، إذن فهو محفوظ بحفظ الله. هل يستطيع أحد أن يبدل أو أن يغير؟ إذن فإذا جاء ربنا جل وعلا فنسخ آية وأبدل وأزال حكما وأزال تلاوة، أو أزال تلاوة وأبقى حكمها، أو أزال حكمها وأبقى تلاوتها، هل استطاع أحد أن يزيد فيه أو ينقص؟ الجواب لا. ولذلك ارجع هناك، وإنا له لحافظون من أن يغير من غيرنا. ولذلك هناك قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن فمن حفظ الله أن الله ينقص وأن يزيد وأن يبدل وأن يغير، وهذا من تمام ما شاء الله بأن يبقى القرآن على الوصف الذي أراده الله في نهايته. إذن مثل هذه الشبهات يوردونها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن القرآن محفوظ بأمر الله، فلا يستطيع بشر أن يغير فيه أو أن يبدل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام أو متحدثا عن نبيه: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. فلو أن الله أذهب ما أوحاه لنبيه، حفظ القرآن أم لم يحفظ؟ حفظه، لأنه لم يستطع أحد أن يغيره. ولذلك ماذا جاء في الحديث عشان تفهموا مراد الحفظ؟ أن النبي يقول في مسند الإمام أحمد: يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى منه في الأرض آية. يقول الأمر إلى إيه؟ إلى أن القرآن يرفع من الأرض، مش كده؟ حديث حذيفة: ولا يسرى، قال ولا يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى منه في الأرض آية. يبقى سيأتي يوم على الناس لا يجدون في الدنيا قرآنا ولا آية ولا سورة. حفظ القرآن أم ضاع؟ حفظ، لأنه لما رفع قبل أن يرفع استطاع أحد أن يغيره أو أن يبدله؟ الجواب لا. إذن فالله عز وجل يأخذ القرآن وقت ما يشاء ويزيد وينقص، وفي كل ذلك كل ذلك داخل في حفظ الله على مراد الله عز وجل. إذن لا تعارض إطلاقا بين حفظ القرآن وبين النسخ في كتاب الله عز وجل، ذلك أن من تمام الحفظ أن الله أراد أن يحفظه على الصورة التي وصلنا إليها، فرفع حكم ما أراد ورفع تلاوة ما أراد وأبقى ما أراد الله عز وجل. ولذلك هؤلاء فروا من الذي يلزم في الناسخ والمنسوخ، وعندهم أكثر من 100 حكم ومن 100 آية في الكتاب المقدس فيها الناسخ والمنسوخ، ثم بعد ذلك يتهمون الرب بأقبح الأوصاف من الندم والجهل والحسرة والأسف. هذا بعض ما يتعلق من شبهات القوم في مسألة الناسخ والمنسوخ. نرجع إلى موضوعنا الأصولي. إذا نسخ القرآن تارة يكون نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وتارة يكون نسخ التلاوة وبقاء الحكم. ومن نسخ التلاوة ما أخرجه مسلم في الصحيح، أن أمنا عائشة أم عبد الله رضي الله عنها قالت: نزل من القرآن، كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ الناس، أو كما قالت رضي الله عنه. إيش معنى هذا؟ أن القرآن نزل آية تبين متى تثبت الرضاعة، بكم رضعة؟ 10 رضعات. ما هي الرضعة؟ هل أخذ الثدي وتركه ولو مرة، أو الرضعة كاملة في الوقت؟ بابه هناك في الفقه. طيب، فنزلت 10 رضعات يحرم. يبقى كان الحكم في الأول متى تثبت الرضاعة؟ حتى يرضع الطفل من أمه المرضعة 10 مرات، بأن يأخذ الثدي ويتركه في مجلس الرضاعة وإن تعدد، أو كل مرة يأخذ الثدي ويتركه رضع. فنسخنا بخمس معلومات. نسخنا بكم؟ بخمس رضعات معلومات، أن تكون خمس رضعات يقينا لا شك فيهن، لا شك فيهن. فمات رسول الله وهن مما يقرأ الناس. إذن هذا النسخ أين هو الآن؟ أين الآية التي تبين العشر رضعات؟ لا وجود لها. وأين الآية التي نسخت أو التي نسخت العشرة بإيه؟ بخمس. أيضا لا وجود لها. إذن نسخت التلاوة، نسخت التلاوة ونسخ الحكم، وانتقل إلى خمس معلومات. فنسخت تلاوة الناسخ أيضا وبقي الحكم بخمس رضعات. والذي عليه المحققون أن هذا الحديث حجة في أن من أرضعت صبيا خمس رضعات معلومات حرم عليها. كلام واضح؟ طيب، إذن من هنا نبدأ التقسيم اللي قلناه: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ الحكم ونسخ التلاوة. في عندك حاجة؟ تفضل. لا، في زمنه النسخ حصل في زمنه. بعض الناس لم يصلهم ان الآية دي نسخت، فاستمروا في قراءتها بعد موت النبي ظنا منهم انها لم تنسخ. قالت فمات رسول الله وهن مما يقرأ الناس، لانهم لم يبلغهم ان هذه الآية ايه نسخت تلاوتها. احسنت، واضح؟ إذا نسخ التلاوة والحكم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، تمام، على هذه القسم. هذا الذي نسخ من القرآن هل هو قرآن أم لا؟ هل هو معجز أم لما نسخ لم يبقى معجزا؟ هو قرآن، هو معجز، إذ هو كلام الله، ولكنه وإن كان كلام الله لا يحل لك أن تدخله في القرآن ولا أن تقرأ به وتتعبد الله به، لأن الله نسخ. لكن هو كلام الله، هو كلام الله، ولكن ما دام نسخ، يعني لو جه الآن واحد رايح زي زاد في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، ماذا نقول؟ هذا كذاب مفتر على الله. لماذا؟ لأنه جعل ما نسخ الله جعله ماذا؟ محكما. لكن هو كلام الله، هو معجز لا إشكال فيه، ولكن الله تعبدنا كما أراد الله منا. الحديث القدسي ما هو؟ أليس الحديث القدسي من كلام الله؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. استووا استقيموا، الله أكبر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ها يجوز؟ طب هل هذا كلام الله؟ نعم كلام الله، ولكن لا يتعبد به. سمعنا وأطعنا. طيب، بعد ذلك نسخ السنة بالسنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. إيش الواقع؟ نسخ حكم الإيه؟ زيارة القبور. كان يحرم زيارة القبور ألا فزوروها، جاء بعد ذلك الأمر، طيب فإنها تذكركم الآخر. السفهاء يقولون إذا كانت المصلحة متحققة في المنسوخ فلماذا نسخ؟ إذن لا مصلحة فيه. وإذا كانت المصلحة متحققة في المتأخر فالمتقدم لا مصلحة فيه. نقول جهلتم، لأن المصالح والمفاسد باعتبار نظر الشرع. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى. في إيش الآية؟ عندكم آيتين ما تلخبطناش يا أولاد، ما تلخبطوناش. ولذلك اليهود أول من بدأ يقدح في قضية النسخ اليهود، فماذا قالوا؟ سيقول السفهاء من الناس، كما في البخاري، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذا كانت القبلة إلى بيت المقدس هي الحق، فلماذا نسخت إلى الكعبة؟ يبقى كانت القبلة الأولى باطلة والأخرى حق. وإذا كانت الكعبة باطلة يبقى القبلة الأولى كانت إلى. أجاب الله فقال: سيقول السفهاء. تعرف ليه سماهم سفهاء؟ لأن السفيه في لغة العرب هو الذي لا يدرك عواقب الأمور ويضعها في غير موضعها فيقال سفيه. سيقول السفهاء. لماذا سفهاء؟ لأنهم لم يفطنوا أن المصالح والمفاسد باتباع ما أراد الله، وأن يسلم العبد انقياده لله تحليلا وتحليلا. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ إن يجي النصارى في أيام معلومة لا يأكلون طعاما معينا ثم هذا الطعام يأكلونه بعد ذلك، هذا نفس ما نقول من النسخ، يحرمون هذا الطعام في زمن معين أيام بيصوموها وبعد ذلك يأكلونه. فلماذا صار محرما في هذا الوقت؟ وهل تحريمه في هذا الوقت يبطل ما شرع في تحليله في غيره؟ يقولون: لا، سمعنا وأطعنا، يبقى حلوة ليكم ومر لينا. هؤلاء السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. المسألة مش مسألة فلسطين أو السعودية، لا، الجهة التي يأمرك الله بها البر فيها، لأن هذا معنى التعبد والانقياد. إذن فلما يأتي الحكم الشرعي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. اسمع، هؤلاء قوم كانت المصلحة في وقتها أن ينهوا عن زيارة القبور، كانوا حديث عهد بجاهلية، فربما زاروا القبور فقاموا بأعمال الجاهلية من النياحة ومن التباهي حتى زرتم المقابر. اتفشخروا: احنا ابن فلان وعلان، تعالى طيب نشوف ده عمك الحج اللي فلاني، وده عمك الحج كان عنده 15 فدان، وده ابويا الحج. الهاكم التكاثر على تأويل بعض المفسرين حتى زرتم مقابر. فربما قاموا عند المقابر لحداثة عهدهم بالجاهلية، قاموا بما لا ينبغي ولا يجوز، فاقتضت المصلحة في هذا الموضع أن ينهوا عن ذلك، لأن درء المفسدة مقدم على المصلحة. إيش المفسدة؟ أن يقعوا في أفعال الجاهلية، هذا مقدم. بعد ذلك لما استقر الإسلام في قلوبهم وفهموا أحكام الله ورسوله، قال: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن المصلحة هنا أصبحت مصلحة متحققة لا مفسدة فيها، فنهوا حيث اقتضى الأمر ذلك، وأبيح لهم حيث اقتضى الأمر ذلك، والله يفعل ما يريد. إذن الناسخ والمنسوخ من السنة القول فيه كالناسخ والمنسوخ من القرآن حيث تقتضي المصلحة، إما المصلحة المعقولة عقلا أو المصلحة المعلومة شرعا وهي التعبد. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالإيه؟ ونسخ السنة بالسنة. وقد يظن من النسخ ما ليس بنسخ، مثاله ما أخرج الإمام النسائي وأبو داود وغيرهما في الحديث الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. احنا شرحنا هناك في الفقه بعض أهل العلم تمسكوا بهذا الحديث على أن الوضوء مما مست النار ماذا؟ منسوخ، لأن جابرا يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ترك الوضوء مما مست النار، فظن أن هذا منسوخ وليس كذلك، بل كون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمر به، فعل ما يخالف ما أمر به، إذن فيحمل أمره من الوجوب إلى الاستحباب. ولذلك جابر بين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل ولم يتوضأ، فبنى جابر على ذلك فقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا ليس بنسخ وإنما يعمل بكلا الدليلين. إذن نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، لا بد من شرط لدعوى النسخ: أن يثبت الدليل على النسخ، أن يثبت الدليل على النسخ. كنت قبل ما أجي عندكم الآن في آية من كتاب الله عز وجل، والآن أنا أبينها لكم وأناقش بعضكم. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب، إذن هذه الآية تقول أن الله جل وعلا فرض على الإنسان إذا مات أن يكتب شيئا من ماله لماذا؟ للوالدين والأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، يبقى كذا ينفع تكتب الوصية للوالدين أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا وصية، ومعلوم أن والديك إذا مت يرثونك أو يرثانك. فجرى عمل كثير من الأئمة على أن قول الله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الآن عايز واحد فيكم يقوم ويناقشني، هل نقول هذه الآية منسوخة أم لا؟ بالفهم اللي انتوا درستوه في الفقه معانا، واحد يقوم ولا انا اختار؟ فيش حد عايز يبقى؟ ها قوم يا ابني، ها الآية بتقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فهل نقول الآية نسخة؟ طيب الآية بتقول فرضت عليكم الوصية للوالدين والأقربين، والنبي بيقول لا وصية لوارث. لا اه يا عمار قوم خش ولا يهمك، يعني هيكون معتز بتاع مكة أجدع منك أو كان قاعد هناك أو بيخبط. ها استنت خد بني. لا خليك واقف تقعدش بس يلا ما تخنيش اخش فيك شمال. خد يا عم الحاج موصل التيلة. شوف انتبهوا الان، هذا المثال ضربته لتربطوا بين درس اليوم وبين مادة الاصول. الان تعالى ماذا تقصد نسخ بعضها وبقي بعضها؟ الان وضح مرادك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. احسن، لا وصية لوارث. إذن نفي الوصية مطلق أم مقيد؟ حلو أوي. إذن هنا لم ينفي الوصية ولكن نفى أن يوصي لورثته، فمفهوم ذلك أنه يحل له أن يوصي لغير الورثة. الآن ما هو الجزء الذي نسخ من الآية وما الجزء الذي بقي؟ أحسن، الجزء الذي نسخ الوالدين لأنهما من إيه؟ من الورثة. طب ما الجزء الذي بقي؟ الأقربين. أحسن، الأقربين دخلها الألف واللام أفادت شاطرين دلوقتي سيبوا الولد. دخلها الألف واللام الأقربين العموم. ما الذي خص هذا العموم؟ الحديث لا وصية لورث. فنسخ حكم الآية في الوالدين وفي الورثة الأقربين إذا كانوا ورثة، وبقي حكمها في ماذا؟ في الأقربين الذين ليسوا بورثة. وهذا من أدق علوم النسخ، من أدق ومن أخفى علوم النسخ الذي يبين فيه شيخ الإسلام قل من ينتبه إليه. أن تكون الآية منسوخة وبقي جزء منها، ولذلك جرى كثير من المفسرين على أن هذه الآية نسخة، مع أن الواقع أنها نسخت في جملة كثير منها وبقي بعضها، وهو الوصية للأقربين الذين هم ليسوا من الورثة. بمعنى إذا توفي الرجل وترك أبوين وترك ابنا وترك ابن عم، قسم، ترك أبا وأما وابنا وابن عم. أيوة عمار، للأبوين السدس، لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث، وما بقي للابن، وألزم بماذا؟ وألزم أن يعطي ابن عمه شيئا في الوصية لا يعدو على الثلث. على كل حال نكتفي بهذا والله أعلم. يا ود يا تمشي مدهل أحمد.